في خاطرك اخويا شاكيب ورقواي وما نساوش بن زايد عمار وخويا جمال ونجود. ولا تروخ موجين تبغي دا يولين وتيسيني بردان وزيني بردان واه عيونو واوي مراني ودار دين ونيا يا محفاس واه عيونو ولا حبابين وعدمك ولا تروخ موجين وحيونو وحاوي مراني ودرجين وعدمك وانا تروقه موجود وعدمك وانا تروقه موجود